أيضا ما يصيبك كما قلنا من بلاء اعلم أنه لرفع درجاتك وتكفير سيئاتك، وهذا بحد ذات عطاء من الله أن تلقى الله، كما ورد في الحديث أن المؤمن قد يسلط عليه البلاء حتى يقدم على الله وليس عليه سيئة. هذا عطاء من الله. الذي يراه يقول طيب فلان طيب ومصلي ويزكي والأمراض تتناوله، يا أخي الكريم قد يكون خيرا منك. هذا أراد الله أن يطهره من هذه الذنوب. وتعلمون قصة أيوب عليه السلام، وهو نبي من أنبياء الله، كم سلط عليه المرض مع مقامه عند الله. يعقوب عليه السلام حتى ذهب بصره سنوات. فلا تشك، ثق بعدل الله، ثق بفضل الله، برحمة الله، أن ما يقضيه الله خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.